ان تكون مسبوقة بالعدم. طب ما انت لو جيت عند اي وقت من الازمان وقلت دي مسبوقة بالعدم وبدأت نوعها او بدأت جنس هذه الحوادث، يبقى قلت بحوادث ايه لها اول مش لا اول لها، يبقى انت نفيت الازل كونك انك قلت ايه مسبوقة بالعدم، لانك عشان تيجي عند وقت معين وتقول سبقها العدم، العدم ده بدايته من الازل قد ايه لا نهاية لها، يبقى انت هنا بتلف وبتدور ما انتش بتناقش مناقشة علمية. فقولوا بقولوا لا نسلم ان امكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول امكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لان الحوادث عندنا عند عموم الجهمية يعني تمتنع ان تكون قديمة النوع. ليه خايفين لحسن يقولوا قديمة النوع؟ سيلزم من قولهم القول بقدم العالم اللي هو قول مين؟ الفلاسفة. قول الفلاسفة يا اخوانا اللي هم الفلاسفة الالهيين اللي بيثبتوا وجود الله عز وجل، احنا قلنا الفلاسفة انواع، في فلاسفة الهيين اللي اسمهم الذين يثبتون وجود الله، لكن دول عندهم يعني اعتقادهم ان الله عز وجل ما خلقش العالم والعالم منفصل عنه، وانما المسألة عندهم عاشق ومعشوق، وعندهم ما ينفكش المخلوق عن الخالق، بل وجود العلة والمعلول لزوم العلة العقلية والمعلول العقلي، ولذلك لا ينفك ده عن ده، وما يكونش العلة اللي بيسموه الخالق سبحانه وتعالى العلة القديمة، خلي بالك العلة القديمة، طبعا تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرة، فيسموه علة فجعلوه علة، والعلة دي لا يقدر عنها إلا حاجة واحدة بس، واخد بالك؟ لا يقدر عنها. ثم صدور المعلول عن علته مش فيه كمان ترتيب زمني، لا ده ترتيب ربه مش ترتيب زمني، ولذلك لا يتصور، ولذلك قالوا بقدم العالم، فالعالم يعتبر هو الخالق جل وعلا. يعني هذا الكلام لن يعني يفهم منه ابدا ان الصانع صانع او ان الخالق خالق، وانما عله ومعلول، لا يتصور انفكاك العله عن المعلول ولا المعلول على العله، ولا ده قبل ده في الزمان. طبعا كلام ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهم يخافون من مسألة القول بامكان حوادث لا اول لها. لماذا؟ لحظة يتصور ان هذا الكلام يؤدي الى قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، لا، لان هؤلاء بيقولوا ان في اجزاء من العالم قديمة مع الله، لكن قول اهل السنة بيقولوا ايه؟ كل شيء في الوجود مخلوق، وكل شيء في الوجود محدث، ولا يتصور ان هناك مع الله عز وجل مخلوق ابدا، وانما الله خلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. غايه الامر ان احنا ما نقدرش نتصور مخلوق اول، لان كل مخلوق مسبوق باللي قبله. ليه؟ لان الله عز وجل هو الاول، والله سبحانه وتعالى لا يتصور انه ظل في وقت من الاوقات في الازل متعطلا عن العمل او عن الخلق سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ ده كلام اهل السنة، ولذلك كل شيء في فقر ذاتي الى الله، والله الغني عن العالم كله. ثم ان الفلاسفة لا يقولون بصفات الله ولا باسماء الله الحسنى، مش كده ولا لا؟ اما اهل السنة فيثبتون وجود الله ويثبتون صفات الله ويثبتون اسماء الله سبحانه وتعالى. فقالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم ان امكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول امكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لان الحوادث عندنا عند الجهمية تمتنع ان تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه، فامكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا اول له، بخلاف جنس الحوادث. فيرد عليهم ويقولهم ايه؟ فيقال لهم هب انكم تقولون ذلك، ولكن يقال امكان جنس الحوادث عندكم له بداية، نعم، فانه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد ان لم يكن ممكنا، لان ما دام كان في عدم قبل كده يبقى صار جنس الحوادث عندكم ممكن بعد ان لم يكن ممكنا، لانه في الازل كان عندكم برضو ممتنعا، وليس لهذا الامكان وقت معين،

بحيث لا يكون في اجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه، بل كل شيء في العالم ايه خلقه الله، مفيش حاجة مساوقة لله كما هو اعتقاد مين الفلاسفة. واما دوام الابداع بالنسبة للمفعول، يبقى المفعول ممكن الوجود المثبت، انما هو الكمال الممكن الوجود. يبقى احنا بنتكلم في حوادث لاول لها، بنقول واجبة، القول بحوادث لاول لها واجب ولا ممكن؟ جاهز. لكن دوام فعل الله الذي هو قائم بالله، هذا واجب ولا لا؟ واجب. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هنفرق بين حاجتين، هنفرق بين شيئين، بين امور واجبة واجبة كونها موجودة في الأزل لا أول لها، وبين أشياء فنقول جائزة الوجود اللي هي الإيه؟ فما كان مفعول فهو جائز الوجود، وما كان من فعله القائم به فهو إيه؟ واجب. واجب واجب الأولية، واجب الأزلية، واجب تسلسله في الأزل. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك ده برضو فرق بين مذهب أهل السنة وبين المبتدعة. المبتدعة لما جم قالوا لهم طب انتم بتقولوا ان ربنا عز وجل ظل معطلا ثم شاء ان يخلق فخلق في الوقت الذي شاء فيه ان يخلق، قال لهم اه الفلاسفة بيقولوا كده، قال لهم ايه اللي جعل الامر الممتنع ذاتيا انقلب الى امكان ذاتي؟ قالوا لهم بمرجح، قالوا لهم من اين جاء المرجح؟ المرجح ده منين؟ قالوا لهم المرجح ده هو لازم المرجح ده يكون ايه خارج عن هذه الاشياء. قالوا معنى ذلك انه كان هناك سبب محدث حادث، حدث الشيء، ولو انتم قلتم حدث يبقى معنى كده انكم بتقولوا ايه بقبوءها بحلول الحوادث في ذات الله، وانتم نفيتم الصفات الاختيارية الفعلية اصلا في هذا الامر. فكيف تقولون اهل السنة لو قالوا لا نحن نثبت الصفات الاختيارية والافعال الفعلية اللي هي قديمة النوع حادثة الاحاد، هيخرج من الاشكال. لكن التاني يقولوا لا، يضطر يقول ايه تقول لا من ألأ مولوم أنتم بتقولوا جاء خلق الآن، فخلق الآن خلقه الآن خلق إيه حادث، فكلمة خلق قام به الفعل، يقولهم لا الخلق عين المخلوق. واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى قالوا ان حلول الحوادث لا يجوز ان تحل الحوادث بالله سبحانه وتعالى، ده قول الجهمية وقول الاشاعرة وقول المعتزلة وكل هؤلاء قالوا هذا الكلام. فلما قيل لهم في هذا طب ما هو ساعة ما تقولوا خلق اقام الفعل بمن؟ قام الخلق الان بالله، مش كده ولا ساعة ما خلق؟ قالوا لا الخلق عين المخلوق، فخلف المعقول وخلف المنقول وخلف اللغة، لان الخالق الفاعل والخلق ما قام بالفاعل والمخلوق ده المنفصل عنه. واخدين بالكم ولا لا؟ كلمة الخلق الخلق الخلق عين المخلوق، هل الخلق مخلوق؟ لا، الخلق ده الصفة التي قامت بالخالق جل وعلا. واخدين بالكم ولا لا؟ فهم هروبا من قولهم بحلول الحوادث بالله نفوا صفة الايه؟ او فعل الخلق عن الله عز وجل، وجعلوا الفعل ايه؟ مفعول.

لا اول لها ام لا ان شاء الله تعالى. احنا نكتفي ان شاء الله بالدرس، ولو في حاجة نجاوبها بعد الصلاة باذن الله تعالى. اخونا بيقول لي هنا كلمة قبل ما اتعلمني، كنت علقت من الجمعة الماضية في المركز.